بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. قال: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. القيعان الأرض المستوية التي ليس فيها شجر، وهذا هو استدلال من قال بأن الجنة لم تخلق بعد. قال: وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث ضعيف، قال: وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث حسن الشواهد. قالوا، أي الذين قالوا بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا. هذا من حيث الدليل الأول. ولم يكن لهذا الغراس معنى، إذا كانت مخلوقة كيف يقال بعد ذلك بأن من قال سبحان الله وبحمده يعني غرست له نخلة في الجنة؟ فقوله غرست له نخلة في الجنة هذا يدل على أنه أمر سوف يفعل، سوف يفعل. فهذا عند من قال بأن الجنة لم تخلق، أو من يقول بأن الجنة لم تخلق، يقول ليس لهذا معنى، ليس لهذا معنى. فإذا كانت الجنة قد خلقت لماذا يقال غرست له نخلة؟ قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهذا طلب من امرأة فرعون، فإذا كانت الجنة مخلوقة وقد خلقت كيف يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبنى يعني شيء، أو أن يغرس نخلة في الجنة وقد خلقت؟ قال: فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل. إذا أردتم بأنها معدومة من حيث هي، وبأنها غير موجودة كالنفخ في الصور، النفخ في الصور أخبرنا به وهو الآن لم يقع بعد، وهكذا قيام الناس من القبور أخبرنا به ولم يقع بعد، فهو معدوم من حيثه. قال: يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم تكمل، لأنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. فهذا حق، إذا قالوا بأن الجنة يعني لم تخلق بعد، أي لم يكمل خلقها وما فيها، ومن حيث هي موجودة، فهذا القول حق، والله سبحانه وتعالى أخبر بأن الأرض موجودة، الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الأرض موجودة وقد خلقت، والآن يحدث فيها شيء بعد شيء، الآن يحدث فيها شيء بعد شيء. فإذا أرادوا بهذا القول هذا المعنى فهذا الكلام صواب، الله سبحانه وتعالى خلق الجنة، ولكنه سبحانه وتعالى لا يزال يخلق فيها شيئا بعد شيء، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة السابقة، غرست له نخلة في الجنة، وهكذا قول امرأة فرعون ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى غير ذلك، هذا يدل على أن الجنة مخلوقة بالأدلة السابقة لكنها لم تكمل بعد، فلا يزال ربنا سبحانه وتعالى يحدث فيها شيئا إلى أن يدخل المؤمنون الجنة. قال وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر، أي على عدم الإكمال. قال وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأوتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، عندكم معنى ولا بمعنى في الطبعات الأخرى؟ ها معنى. قال واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائه على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، يعني الجهمية، الجهمية يستدلون بهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أن الجنة والنار لا يعني سوف تفنى وكذلك تباد، واستدلوا بهذه الآية. وأما هؤلاء من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، فاستدلوا بهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه. قال فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، فهو عام أريد به الخصوص، كل شيء هالك هذا عام يراد به الخصوص من الجنة وكذلك النار. قال مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، والعرش شيء، فإذا قلنا كل شيء هالك فإننا ندخل العرش، والعرش لا يبيد ولا يفنى بل هو باق. قال فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، بعض أهل العلم يقول كل شيء هالك إلا وجهه، يفسر الوجه بالملك فيقول إلا ملكه، فيدخل في الملك الجنة والنار والعرش إلى غير ذلك. وقيل إلا ما أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء يعني يهلك ويفنى إلا العمل الصالح الذي فعله العبد ويريد به وجه الله، العمل الصالح الخالص. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، يعني رجوا الملائكة رجوا في البقاء بأنهم لا يموتون، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الأرض كل من عليها فان، قال وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وهذا يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، وإنما هو قول من أقوال أهل العلم. قال وإنما قالوا ذلك توفيقا، وإنما قالوا أي أهل العلم، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، يعني عند أن تأولوا الآية كل شيء هالك إلا وجهه، فقالوا كل شيء هالك مما يعني من الأشياء التي كتب عليها الهلاك والموت والفناء، إنما تأولوا هذا التأويل موافقة للنصوص الأخرى التي فيها أن الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان، وأن أهلهما كذلك لا يموتون. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من هذه الأدلة وسبق منها. قال وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، بل هذا قول السلف كلهم، هذا قول السلف كلهم وليس هو قول جمهورهم، ولا يصح شيء في ذلك عن السلف، كما ذكر العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه بأنهم يقولون بأن الجنة تبقى والنار تفنى، هذا لم يقله أحد من السلف، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالصواب أن يقال هذا قول السلف أو قول كافة السلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، بل هو قول جماعة من الخلف فقط. قال والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما. وقال بفناء الجنة والنار الجهم ابن صفوان إمام المعطلة. إذن هذه كم أقوال؟ ثلاثة. القول الأول بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، القول الثاني أن الجنة لا تفنى وأما النار فتفنى، وهو قول جماعة من الخلف، والقول الثالث أن الجنة والنار تفنيان جميعا، وهذا قول جهم ابن صفوان وغيره من أهل البدع والأهواء. قال وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به، أي نادوا به وشهروا به. قال وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله أي الجهم ابن صفوان السبب في قوله بأن الجنة والنار تفنيان، قال وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، امتناع وجود ما لا يتناهى، ما لا يتناهى يعني بأنه لا شيء من الحوادث والمخلوقات تبقى، بل لا بد لها من هلاك وموت على العموم عند الجهم ابن صفوان، فعنده يمتنع أن يوجد شيء من الحوادث أي المخلوقات لا تنتهي ولا تفنى ولا تموت، بل لا بد أن يأتي لها وقت فتفنى وتموت، أي كل الحوادث بمعنى آخر كل المخلوقات، هذا أصل عند الجهم، فأدخل في هذا الأصل الجنة والنار، الجنة والنار، فالجنة والنار محدثتان مخلوقتان، فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تبقى، بل لا بد من أن تهلك وكذلك تزول. قال وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام، وقوله امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث أو من المخلوقات، هذا كذلك أصل عند أهل الكلام استدلوا به أن الأجسام محدثة مخلوقة ولا يمكن أن تستمر وأن تبقى. قال: التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، ما لم يخلو من الحوادث، ولكن هذه العبارة أدخلوا فيها الصفات كما هو معلوم أهل الكلام، أدخلوا فيها صفات الرب، ولهذا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات لا سيما الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية حوادث. فلهذا يقولون إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الفعلية فلا بد أن يكون جسما، وهذا الجسم يهلك ويموت، فلهذا يقولون نحن ننزه الرب عن هذه الصفات لأنها حوادث. قال: وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، في حدوث العالم، بأن العالم محدث مخلوق، وهذا وإن كان حقا بأن العالم محدث مخلوق لكن ليس من هذه القواعد بل من أدلة الشرع. قال: فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل. هذه المسألة قد سبقت معنا، وأن الجهم بن صفوان يقول بأن الحوادث لها ابتداء في الأول ولها انتهاء في المستقبل، لها ابتداء في الماضي، لها ابتداء في الماضي ولها كذلك انتهاء في المستقبل. هذا قول الجهم بن صفوان، وسبق القول الحق في ذلك أن قول أهل السنة والجماعة أن الحوادث لا تزال مستمرة في الماضي ولا تزال كذلك مستمرة في المستقبل كالجنة والنار، وهذا هو معنى قول القائل بأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل ويخلق ويصنع في الماضي وفي المستقبل، لم يأتي وقت من الأوقات وربنا سبحانه وتعالى معطل عن الفعل والإيجاد والإنشاء، وسبق ذكر المسألة والأقوال فيها. قال: فدوام الفعل، أي فعل الرب سبحانه وتعالى، دوامه أي استمراره في الماضي والمستقبل. قال: فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. هذا هو المعنى السابق، أن الله سبحانه وتعالى جاء وقت من الأوقات بدأ يخلق ويصنع ويفعل وينشئ إلى غير ذلك، وأنه في المستقبل سوف يأتي من وقت من الأوقات ويتوقف ربنا سبحانه وتعالى عن إحداث الأشياء وخلقها. هذا قول الجهم ابن صفوان. قال: وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، أبو الهذيل وافق جهما على هذا الأصل. قال: لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات، فناء الحركات يعني الجنة والنار تبقيان لكن ليس فيهما حركة. وأما الجهم بن صفوان فيقول لا حركة ولا صورة، لا حركة ولا صورة، تفنيان وتبيدان. قال: فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصير في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة، وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته، كما يقول الجهم وغيره أن الله سبحانه وتعالى لم يكن فاعلا ثم بعد ذلك فعل. قال: من غير تجدد شيء، أي من غير سبب، هذا الانقلاب لا يكون أبدا ممتنع. قال: وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد، وسبق معنى هذه القطعة أنهم يقولون بأنه ثم وقت محدد بدأ الله سبحانه وتعالى يصنع ويفعل ويخلق إلى غير ذلك، فهذا الكلام كلام باطل لأن أي وقت يفرض ويقدر بأن الله سبحانه وتعالى يفعل فيه فهو كذلك قبل هذا الحد وقبل هذا الزمن يستطيع أو لا يستطيع. سبق معنا هذا الكلام وأن الجواب أنه يستطيع، فإذا كان الرب سبحانه وتعالى قادرا على الفعل قبل هذا الوقت الذي حددوه فماذا الذي يمنعه؟ قال ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. طيب نكتفي بهذا.